باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان. والفطر في رمضان يكون بجماع، يعني إفساد اليوم بجماع أو بطعام وشراب، لأنها الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أنت تجيبهم طيب. طيب ودخلهم هنا جيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وصاحب المصنف من الثقات الأثبات، روى له جماعة الترمذي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، ابن عيينة إمام الأئمة وإمام الإمام الشافعي، شيخ الإمام الشافعي، قال: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث عن حميد بن عبد الرحمن ومن ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أطيق. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. قال: اجلس. فجلس. فبينما هو كذلك إذ أوتي بمكتل يدعى العرق فقال: اذهب فتصدق به. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قال: فانطلق فأطعمه أهلك. الله أكبر. أو أطعمه عيالك. أو سند عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما مكانه. هو عن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة، والصحيح أنه ورد موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح أسد، ولكن فيه دلال على وجوب قضاء اليوم الذي أفطر فيه. الحديث الثالث هو حديث ضعيف: من أفطر يوما من رمضان غير رخصة لم يجزه صيام الظهر. هذا حديث ضعيف لم يصح. في وكيع بن فيه ابن المطوس عن أبيه المطوس، نعم، وهو علة الحديث، الحديث ضعيف. وقد ورد على ابن مسعود موقوفا صحيحا قال: ما أغناه ولو صام الدهر. وهذه مسألة تأتي فيها ثلاث مسائل فقهية مهمة جدا في هذا الباب. أولا، المسألة الأولى: إجماع الأمة على أن من جامع متعمدا في نهار رمضان أن صومه باطل، وعليه الإمساك وجوبا، وعليه القضاء مع الكفار. وهذا باتفاق الأمة على ذلك، اتفاق الأمة على أن أن أن أن صومه قد بطل وأن عليه كفارة، والخلاف بينهم في القضاء. الأئمة الأربعة اتفقوا على أن القضاء عليه. لرواية سعيد بن المسيب قال: صم يوما مكانه. تبقى المسألة الأولى: إذا أفسد الصوم بجماع ماذا عليه؟ الأئمة الأربعة قالوا عليه الكفارة، واختلفوا فيما بينهم في مسألة الكفارة، هل هي على الترتيب أم هي على التخيير؟ في قوله: اعتق رقبة، فقال: لا أجد. قال: صم شهرين متابعين. قال: لا أطيق. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. قال: جلس. الإمام مالك قال: هي على التخيير، هو مخير بين أن يعتق أو يطعم أو يصوم. ومالك قال بالتخيير لبعض الروايات التي قال فيها السلام: اعتق رقبة أو اطعم 60 مسكينا. فقال بالتخيير قياسا على كفارة الصوم، على كفارة الحج الأذى. والأئمة الثلاثة قالوا بأنها على الترتيب وجوبا، أنها على الترتيب وجوبا، قالوا: يجب العتق، فإن لم يجد، لأن الإسلام بدأ والعرب تبدأ بالأهم وهو الأصل وهو الواجب، فقال اعتق رقبة. فقال الرجل وكان مرتبا أن قال لا أملك إلا هذه رقبة، في بعض الروايات ضرب على رقبتي وقال لا أملك إلا هذه. قال له صوم شهرين متتابعين. قال في الرواية قال ما فعل بي ما فعل إلا الصوم. قال أطعم 60 مسكينا. فكان الأمر على الترتيب، والأصح في ذلك أنها على الترتيب، الأصح في ذلك أنها على الترتيب، فإن أعتق صح له ذلك ما ملك الرقبة، فإن صام مع ملك الرقبة لا يجزئه، وإن أطعم مع قدرة الصيام لا يجزئه، فالأمر مرتب على ذلك كالشرطية، نعم، خلافا للمالكية. المسألة الثانية، هل الكفارة في كل جماع، في كل إفساد صوم؟ يعني لو أفسد صومه بطعام وشراب كما أفسد صومه بجماع، هذا قال به المالكية، وهي رواية ضعيفة عند أحمد وإن كان شذذها بعض العلماء، لكنها واردة بأنه قال بالطعام والشراب عليه القضاء والكفارة. ولهم بعض الأدلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أكل أو شرب نسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فقد يفهم من هنا أنه من أكل أو شرب متعمدا فعليه القضاء والكفارة، وهي احتمالية ضعيفة جدا في هذا الباب، ولأنه محض خبر. ولأن الكفارة الأصل أن براءة الذمة منها، والأصل عدم الكفارة، فإن وقعت تقع على ما جاء النص به، والنص ما جاء إلا على الجماع، ولا يلحق الطعام والشراب بالجماع، لا يلحق، لأنه قد يصبر على الجماع ما لا يصبر على الطعام والشراب. فكان القياس فيه ما فيه من الفارق. وأيضا لما قال الله جل وعلا يدع طعامه وشرابه وشهوته، جاءت النصوص على الشهوة بالكفارة، فالصحيح أن الكفارة لا تكون إلا بجماع. ولذلك لو شرع في صوم قضاء الكفارة وجامع لا كفارة عليه، الكفارة تكون إفساد صوم الصوم في رمضان، إفساد الصوم في رمضان، أما في غيره فلا كفارة. المسألة الثالثة، وهي مسألة إذا لم يكن يملك لا رقبة ولا يستطيع الصوم ولا يملك الإطعام، تسقط الكفارة أم لا؟ قال أحمد تسقط، قال أحمد تسقط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال الله تعالى، قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ولأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطعموا عيالك، والشافعي يرى أنها دين في ذمته، وأنه لما قال أطعموا أهلك قدم الأهم على المهم، وأنا أدين الله بهذا، وأنه دين في رقبتي لا يسقط كجزاء الصيد، فهو دين في رقبتي لا يسقط، لأنه لما قال لا أملك قال أجلس، ومعنى أنه أجلس لا يقال أنها سقطت عنه، لكن يقال بأنها صارت في ذمتي عند اليسار عليه الكفارة. وإن كان أحمد يوافق مقاصد الشريعة في هذا الباب على أنه المشقة تجب التأثير، وأن المسألة في التكليف على القدرة، فلا قدرة فتسقط. المسألة الأخيرة، لأن هناك ضيوف أعزاء أفاضل، نعم، وهو هل على المرأة كفارة هي أيضا إذا جمع الرجل في نهار رمضان؟ طبعا الصحيح عند الشافعية أنه لا كفارة على المرأة، الكفارة على الرجل سواء كانت مطاوعة أو كانت مكرهة لا كفارة عليها، وهذا الأظهر دليلا، أي كان الجمهور يفرقون بين أن تكون مكرهة أو مطاوعة. فإن كانت مطاوعة فالنساء شقائق الرجال في الأحكام عليها الكفارة أيضا لأنها أفسدت الصوم بجماع. والصحيح الذي ندين الله به أن الكفارة المرأة لا تدخل فيها، لا دخل للمرأة في الكفارة حتى ولو كانت مطاوعة، لأن القاعدة عند العلماء ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. لو كانت الكفارة عليها تقع لسأله النبي صلى الله عليه وسلم كانت مطاوعة أو مكرهة. فلما ترك السؤال علمنا أنه لا كفارة عليها، ولا يقال من حاله ولا يملك. قلنا هو لا يملك لكنه لا يكفر عنها، قد تكون هي على يسار وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالصحيح لا دخل للمرأة بالكفارة، لا دخل للمرأة بالكفارة. الفوائد المستنبطة: سماحة الشريعة، المشقة تجلب التأثير، المحكم يقدم على المحتمل. نعم لو فيها أسئلة تفضلوا، لكن الآن سأستأذنكم الآن. ضل الله.